الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة بعد أن أكملنا ما ذكره المؤلف عن صلاة العيدين، وقبل ذلك عن صلاة الجمعة، وقراءتنا عن صلاة الكسوف. فالكسوف يكون للشمس، والخسوف يكون للقمر. فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر فقد سن أن نشرع في الصلاة، وأن نلجأ إلى المولى عز وجل بالدعاء والاستغفار، حيث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف المولى بهما عباده. وقد كسفت الشمس في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وذكر أن المولى يخوف بهما عبادة، فإذا حصل كسوف أو خسوف فقد سن أن يصلي المرء، وهي تصلى جماعة، تصلى جماعة وتصلى فرادا، وصلاتها في الجامع أولى، لأجل أن يجتمع أكبر عدد ممكن. فإذا كبر وقرأ الفاتحة يقرأ بعدها سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، ويقرأ بعدها سورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويأتي بالركعة الثانية كما فعل بالركعة الأولى. وإذا جاء بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة فذلك جائز، فعلى المرء أن يحرص على أداء هذه السنة. بمعنى إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فإن عليه أن يأتي بالصلاة المشروعة التي أمر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، من أول الفصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف، باب صلاة الكسوف أي الباب الذي يذكر فيه عدد الركعات والهيئة التي تصلى بها صلاة الكسوف. ذكر العيدين وذكر الاستسقاء إذا قل المطر، وذكر بعد قبل ذلك أحكام المياه، وذكر صلاة الجماعة. قال هنا باب صلاة الكسوف أي ذكر أحكامها وعدد ركعاتها. نعم. يقال كسفت بفتح الكاف ودمها ومثله خسفت. الكسوف يكون لأي شيء؟ الشمس. الكسوف يكون للشمس والخسوف للقمر. ومعنى ذلك أن يذهب ضوء الشمس أو يذهب ضوء القمر أو بعض الضوء. نعم. هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. ذهاب الضوء كلية أو ذهاب بعض الضوء، يعني القمر نشاهد الربع باقي، نشاهد النصف، نشاهد الثلث، أو الشمس كذلك إذا نظرنا إلى القرص قد ذهب نصفه أو ذهب الثلث أو ذهب الربع وما في معنى ذلك. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة. فعلها ثابت بالسنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها والصحابة رضوان الله عليهم صلوها، وقال عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لما قالوا إن الشمس كسفت لماذا؟ قالوا لموت إبراهيم، لأن إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد مات. قال عليه الصلاة والسلام لا، هما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالذي أذهب نصف الضوء قادر على أن يذهب الضوء بكامله، وإذا ذهب الضوء مات الناس وانتهى وحصل الفناء للجميع. نعم. استنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار. بعض العلماء قال إنها سنة، وسنة وردت، يعني سنيتها وردت بالنص القرآني. وما هو هذا النص؟ ذكر الآية الكريمة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي خلق الشمس وخلق القمر، إن كنتم إياه تعبدون. إذا كان عندكم إخلاص في العبادة وإفراد في التوحيد فالسجود يكون لمن خلق الشمس وخلق القمر ولا يكون للشمس ولا للقمر. نعم. واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسن صلاة الكسوف جماعة. تسن صلاة الكسوف جماعة، بمعنى أنها تصلى في المسجد، وفي المسجد الجامع أولى. والأئمة رضوان الله عليهم الحنابلة والشافعية قالوا تصلى جماعة كسوف أو خسوف، كسوف للشمس أو خسوف للقمر، تصلى جماعة. الأئمة المالكية والأحناف رضي الله عن الجميع قالوا يصلى لخسوف القمر فرادى، لأنه القمر يكون الخسوف بالليل، وقد يكون هناك مشقة على الناس بالتحرك بالليل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر ويكون في هذا مشقة. فقال الأئمة المالكية والأئمة الأحناف بأن الخسوف تصلى فرادا، يعني كل واحد يصليها. وأما الأئمة الشافعية والأئمة الحنابلة رحمهم الله جميعا فقالوا تصلى جماعة كسوف للشمس أو خسوف للقمر فهي تصلى جماعة وتكون في المسجد الجامع أولى ليجتمع أكبر عدد ممكن. نعم. وفي جامع أفضل، يعني في المسجد الجامع أفضل من المسجد الصغير ليجتمع أكبر عدد، لأننا بعد صلاة الكسوف أو بعد صلاة الكسوف إذا لم يحصل التجلي، بمعنى إذا لم يحصل عودة ضوء الشمس وعودة ضوء القمر، إذا لم يحصل وأكملنا الصلاة نحن مأمورون بالدعاء بالاستغفار بالتضرع بالابتهال بين يدي المولى عز وجل، ولا يشرع إعادة الصلاة. نعم. لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. هذا عليه. هذا الحديث ترويه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من البيت إلى المسجد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر. أول عمل كبر، يعني معناه ما فيه إقامة. نعرف أن صلاة الفريضة إذا أردنا أن نصلي نقيم، أليس كذلك؟ الإقامة، الأذان والإقامة مر بنا بأنهما فرض كفاية، لكن الصلاة يعني صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ما فيه إقامة. فكبر وصف الناس وراءه. لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خلفه، فكبروا بتكبيره صلوا خلفه. ثم هذا الحديث من الصحة بمكان، حيث يقول المؤلف رحمه الله: متفق عليه، متفق عليه. وش قلنا فيما سبق في معنى قول المؤلف متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم، وصحيح البخاري ومسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فتقول عائشة خرج لما رأى عليه الصلاة والسلام الخسوف خرج إلى المسجد فكبر وكبر الناس وراءه. وهذا الحديث متفق عليه. نأخذ من هذا أن صلاة الكسوف تصلى جماعة وأنها تصلى في المسجد الجامع. نعم. وفرادى كسائر النوافل. وفرادى إذا ما حصل جماعة، إنسان مثلا في البر، إنسان خارج، إنسان لم يتيسر له، امرأة في بيتها، يصلون فرادى. فإذا أمكن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف إذا أمكن أن تصلى جماعة فهذا أولى، وإذا لم يمكن تصلى فرادى. وقلنا بأن الأئمة المالكية والأحناف رضي الله عن الجميع قالوا إن صلاة الكسوف تصلى فرادى، نظرا لأنها بالليل وقد يكون هناك مشقة في الخروج إلى المسجد. نعم. وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين، إذا كسف والقمر. أحد النيرين يعني الشمس أو القمر فقط، إذا كسف أحد النيرين الشمس أو القمر. لكن لو حصل ظلمة بالنهار أو حصل ضوء بالليل لا، ما يصلى لهذا. لو حصل ظلمة بعد العصر مثلا أو حصل ظلمة في الضحى لا يصلى، لا يصلى إلا إذا كسف أحد النيرين، أو يأتينا إن شاء الله في موضوع الزلزال. نعم. نعم. نعم. ووقتها من ابتدائه إلى التجلي. الوقت مر بنا وقت، هنا صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، صلاة المغرب إذا غربت الشمس، صلاة العشاء، صلاة الفجر إذا طلع الفجر الصادق، صلاة العيدين إذا ارتفعت الشمس إلى آخر. إذن نقول ما هو وقت صلاة الكسوف وصلاة الخسوف؟ قال من بداية الانحسار، من بداية نقص ضوء الشمس أو ضوء القمر. طيب إلى متى؟ قال إلى التجلي، إلى أن تعود الشمس على ما كانت عليه، وإلى أن يعود القمر مكتملا ضوءه على ما كان عليه. كل هذا يعتبر وقت لصلاة الكسوف ووقت لصلاة الخسوف. مر بنا صلاة العيدين من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال وش قلنا؟ يصلون صلاة العيد بعد الظهر؟ لا. يصلون بعد العصر؟ لا. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، نص عبارة المعلف خرجوا من الغد، يعني خرجوا من بكرة وصلوا. عندنا الآن وقت صلاة الكسوف من متى؟ قال من البداية، من بداية نقص الشمس، من بداية انحسار القمر إلى الوقت، يمتد إلى التجلي، إلى التجلي. طيب قال أنسان قال بدأنا بالصلاة عند الانحسار وأنهينا الصلاة، رفعنا رؤوسنا وجدنا الشمس على ما هي عليه ووجدنا القمر على ما هو عليه، نرجع مرة ثانية ونصلي؟ قال لا، نكتفي بهذه الصلاة، وإنما علينا أن ندعو وأن نستغفر وأن نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. أما الصلاة فقد أتينا بها على الوجه الشرعي ولا تعاد. نعم. ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد. إنسان جاء إلى المسجد، ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية البيت هنا، وتحية البيت هنا الطواف، فإذا طاف دخل الإنسان وهناك متسع فتحية البيت الطواف، إذا لم يتيسر له الطواف يصلي ركعتين. طيب لو جلس ثم ذكر بعد دقائق، بعد ربع ساعة، قال أنا دخلت المسجد وما صليت، نقول له قم أدي تحية المسجد؟ لا، فات محلها، لأن محل الصلاة دخول المسجد. وكذلك صلاة الكسوف والخسوف إذا فات وقتها لا تصل. يعني لو أن إنسانا كان نائم وحصل خسوف بالنسبة للقمر ثم استيقظ الإنسان من نومه بعد أن حصل التجلي وصلوا الناس وهو نائم، قال والله أنا ما كان عندي خبر أريد أصلي، نقول فات محلها. نعم. يصلي ركعتين. الابتداء عندنا وقت ابتداء انتهاء، الابتداء من بداية الانحسار، الانتهاء إلى التجلي. طيب وش الصفة؟ ركعتين مثل الصلوات الأخرى؟ قال لا، تختلف. يكبر الإنسان ثم يقرأ الفاتحة وجهرا، ليست كصلاة النهار النوافل تكون سرية، لا، تكون يقرأها جهرا، يقرأ الفاتحة سواء كان مثلا بعد الظهر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، أو بالليل يقرأ الفاتحة جهرا. بعد أن ينتهي من الفاتحة يقرأ سورة طويلة. عرفنا بأنه في الصلاة مر بنا إذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة يقول الله أكبر ويركع، نقول هنا يركع، لكن بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد ويأتي بالدعاء الشرعي الوارد يبدأ مرة ثانية ويقرأ الفاتحة، ويأتي بعد الفاتحة بسورة طويلة لكن أقصر من الأولى، أقصر من يعني لو قرأ في الأولى مثلا الأحقاف يقرأ في الثانية الذاريات، لو قرأ في الأولى الذاريات يقرأ في الثانية عما، وهكذا يقرأ في الثانية سورة طويلة لكنها أقصر من أقل من الأولى. فهو في الأول كبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع قام، لا يسجد وإنما يبدأ بقراءة الفاتحة مرة ثانية وسورة بعدها ثم يركع ويكون الركوع طويل أيضا ثم بعد ذلك يسجد، صار ركوعين في ركعة واحدة. وإذا أتى بثلاثة ركوعات أو بأربعة ركوعات أو بخمسة ركوعات فكل ذلك جائز. ويسن الغسل لها، يسن أن يغتسل إذا عندما يريد، لأنه يقف بين يدي مولاه ويتضرع بين يدي خالقه. نعم. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس، يقرأ جهرا بالليل ولا بالنهار؟ قد يقول إنسان بالنهار، بالليل معروف أن القراءة تكون جهرية مثل ما نقرأ صلاة التراويح جهرية، لكن بالنهار إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الضحى ركعتين أربع ست ثمان يقرأها سرا. سرا ولا جهرا؟ سرا سرا صلاة الضحى. لكن هل نقول بأن صلاة الكسوف التي تحصل في النهار يقرأ سرا؟ لا، يقرأ جهرا. نعم. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة، بعد الفاتحة سورة طويلة. وإذا كان ما يشق على المأمومين يقرأ سورة البقرة مثلا، يقرأ سورة آل عمران، يقرأ النساء، بشرط أنه ما يشق على من خلفه. فإذا كان يشق عليهم فعليه أن يلاحظ ظروف من يصلي خلفه بحيث لا يشق عليهم. نعم. من غير تعيين ثم يرفع، ولا حرج أيها الأخوة. قد يقول بعض الناس مثلا أنه يقال سورة طويلة لكن ما أنا ما حفظ سورة طوال، ماذا أعمل؟ ما حفظ إلا شكرا زكرا. شكرا بارك الله يعطيك العافية. قد يقول بعض الناس أنا ما حفظ إلا من قصار المفصل، من سبح اسم ربك الأعلى إلى الأعلى، معناه لكيف أقرأ سورة طويلة؟ نقول اقرأ سورة طويلة ولو كان قدر المصحف وقرأ في المصحف، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أن يأخذ المصحف ويقرأ من يتلو من كتاب الله عز وجل إن كان حافظا فهذا المطلوب، وإن لم يكن حافظا قرأ من المصحف. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقديم، ثم يركع ركوعا طويلا. نعم. من غير تقدير. نعم. ثم يرفع من غير تقدير. قال المؤلف العبارة هذه من غير تقدير لأنه مر بنا أن الواجب في الركوع أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات والكمال عشر مرات. قال هنا لا، ما في تقدير، يقول عشرين مرة ثلاثين مرة خمسين مرة، يكثر من الدعاء والتضرع ليحصل التجلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يكثر من الدعاء من غير تقدير، لأنه قد يقول الإنسان مر بنا إن الواجب في الركوع أن يقول المرء سبحان ربي العظيم أدنى الكمال ثلاث مرات الكمال عشر مرات. قال هنا لا، من غير تقدير، يعني كل ما زاد بحيث بشرط ألا يشق على من معه. نعم. ثم يرفع رأسه ويسمي، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيلة. ثم إذا أكمل الدعاء ما يهوي ويسجد، لا، يبدأ بالقراءة ويقول الحمد لله رب العالمين. نعم. أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه ويحمد. نعم. أي يقول ربنا ولك الحمد. نعم. بعد اعتداله بعد أن يعتدل ويقف. نعم. ثم يقرأ الفاتحة، يعني بدل أن يسجد، بدل أن يسجد لا ما يسجد، يعيد مرة، يعني يفعل كما فعل في البداية، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى. نعم. ثم يركع ويطيل الركوع وهو دون الأول، يركع ويطيل الركوع وبدون تقدير، يعني ما نقول عدد 3, 10, 1 لا، بدون تقدير، لكن يكون أقل من الأول. نعم. ثم يرفع فيسمي ويحمد كما تقدم. ثم يرفع ويسمع بمعنى يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. طيب، إذا انتهى سجد، وإذا قرأ يعني أعاد القراءة وأتى بركوع ثالث أو بركوع رابع أو بركوع خامس فذلك جائز. نعم. ولا يطيل. نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين. السجود طويل، لكن بين السجدتين ما يطيل، يقول رب اغفر لي ويأتي بالدعاء، لكن السجود يطيل فيه. وقد ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن الإنسان إذا سجد فهو بين يدي خالقه، عليه أن يتضرع. وقد ورد أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان الخالق، سبحان من بيده ملكوت كل شيء. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامينون أن يستجاب لك. وش معنى قامينون؟ حري، يعني حري أن تحصل الإجابة إذا كان الإنسان ساجدا بين يدي الله. والسجود يكون على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ مر بنا والسجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإن الإنسان إذا سجد فيطيل السجود ويكثر من التضرع على الإجابة أن تحصل. نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، وإنما يقول رب اغفر لي الدعاء الوارد. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية. ثم يصلي الركعة الثانية على غرار الأولى، ركوعين وقراءة للفاتحة مرتين وقراءة للسورة في الركوع الأول وفي الركوع الثاني. الركعة الثانية كالركعة الأولى، في كل واحدة منهما ركوعين. نعم. لكن دونها في كل ما يفعل لكن فيها أقل من الأولى. نعم. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق. ثم يتشهد، يأتي بالتشهد ويسلم كما روي ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ونقله لنا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. كما روي عنه ذلك من طرق بعدها في الصحيحين. نعم. ولا يشرع لها خطبة. ولا يشرع لها خطبة، وإنما يكثر من الاستغفار. الإمام الشافعي رحمه الله قال لها خطبة، بقية الأئمة قالوا بدون خطبة، وإنما يكثر المرء من الاستغفار حتى إذا انتهت الصلاة يبقى ويكثر من الاستغفار والتضرع. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة. نعم. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي. يقول المؤلف رحمه الله ولا تعاد. ولا تعاد، وش اللي ما تعاد؟ ما هي؟ صلاة الكسوف ما تعاد. إذا فرغت يعني انتهت الصلاة، قبل التجلي، قبل أن يعود ضوء الشمس أو ضوء القمر، لا تعاد الصلاة إذا أكملوها والقمر لا يزال منحسرا والشمس لا تزال أيضا ذهب ضوءها، فلا يعاد. نعم. قال بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي. بل يدعو ويذكر، يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر من هذا الدعاء. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة. إذا تجلى يعني شرع في الصلاة، شرع في الصلاة ثم قرأ الفاتحة وشرع في سورة البقرة، بعد أن أكمل المئة الأولى من سورة البقرة حصل التجلي كامل. نقول أكمل الصلاة خفيفة، لا داعي لأن تطيل وأن تقرأ كباقي سورة البقرة مثلا ثم تركع ركوعا طويلا ثم ترفع وتشرع في آل عمران ثم تقوم الركعة الثانية وتشرع في النساء والثالثة وتشرع في المائدة. لا، إذا حصل التجلي فنحن شرعنا في الصلاة لما